يعني ليش ينسخ الأول بالثاني؟ الآن بين عندنا إذا في تعارض ننظر تعارض خاصين، إما أن يمكن الجمع أو هناك ناسخ وهناك منسوخ، وهذا يعرف بالتاريخ، هذا يعرف بالتاريخ. ننظر من هو الأول ومن هو الثاني، فالثاني ينسخ ينسخ الأول. لماذا الثاني ينسخ الأول؟ لأنه متأخر، لأنه متأخر. ولذلك قال فإن عرف التاريخ نسخ الأول أو نسخ الأول بالثاني، وإن لم يعرف وجب التوقف، وجب التوقف. هذا في تعارض الخاصين، إذا ما عرفت التاريخ تقف. مثال آخر يمثلون بحديث مر معنا، يمثلون بحديث انتقاض الوضوء بمس الذكر. جاء معنا حديث بسرى بنت صفوان أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مس ذكره فل توضأ، وحديث قيس بن طلق عندما قال قدمنا على نبي الله فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه، أي ما هو إلا جزء منه، كأنه يده كأنه أذنه، ما هو إلا بضعة منه. إذن عندنا الآن نصين خاصين متعارضين، أليس بينهما تعارض؟ إذن ما الجمع بينهما؟ من العلماء من قال أن هذا في ناسخ ومنسوخ، وذلك أنه أيهما المتقدم وأيهما المتأخر؟ قالوا إن حديث قيس بن طلق متقدم وحديث بسرى بنت صفوان متأخر، فالمتأخر نسخ، فمن مس ذكره فل ناسخ للأول، هذا قول. القول الثاني منهم من قال من العلماء الجمع أولى، إنما هو بضعة منه لمن مس ذكره بدون شهوة، وهذا مذهب المالكية وابن تيمية، أي من مس ذكره ولم يتوضأ لا ينتقض وضوءه، من مس ذكره ولم يتوضأ صلاته صحيح ولا ينتقض وضوءه، متى؟ إن كان من غير شهوة، إنما هو بضعة منه أي من غير شهوة. أما من مس ذكره فليتوضأ أي إذا كان بشهوة، هذا الجمع. إذن نظروا إلى الجمع ونظروا وبعضهم نظر إلى الناسخ والمنسوخ. هذا تعارض الخاصين. قال فإن كان عامين، مثل أن يقول من بدل دينه فاقتلوه ومن بدل دينه فلا تقتلوه، هذا عام، صلوا عند طلوع الشمس ولا تصلوا عند طلوع الشمس، هذا لا يمكن أن يأتي في نص الشرع مثل هذا، إنما الأمر في تعارض العامين هو أنه كما مر في الخاصين، كما مر معنا في الخاصين، إما أن يجمع وإما أن ننظر إلى الناسخ والمنسوخ. الجمع بين الحديثين ذكر مثل ذلك، قال قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد، خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد، وشر الشهود من شهد قبل أن يستشهد. كيف الجمع مر معنا؟ قالوا الجمع في ذلك أولى، وهو أنه قد ذكر قال فقال أصحابنا محمول عليه إذا شهد وصاحب الحق لا يعلم أن له شاهد فإن الأولى أن يشهد له يحقق الحق، وإن لم يستشهد ليصل المشهود له إلى حقه. فخير الشهود من شهد قبل أن، أي إذا كان الحق سيضيع وصاحبه لا يعرف أن له شاهدا، هذا مرة معناها. والحالة الثانية قول النبي عليه الصلاة والسلام شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد، قال محمول عليه إذا علم من له الحق أن له شاهدا، فلا يجوز له أن يشهد، أن يبدأ بالشهادة قبل أن يستشهد. هذا الجمع بين الحديثين، مع أنهما تعارض، ولكن هذا التعارض زال وارتفع بالجمع بين الحديثين. ولأن القاعدة عند الفقهاء أن إعمال الكلام أولى من إهماله، فإذا أمكن الجمع خلاص لا نقول ناسخ ولا منسوخ، لأن الجمع هنا أمكن، الجمع هنا ممكن. أيوة. ثم قال وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، هذه الحالة الثالثة تعارض العام مع الخاص. قال وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، مع قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، مثل قوله فيما سقت السماء العشر، مع قوله ليس فيما دون خمسة أوسق، أي من سيجمع هذا عندكم الآن، هي هذا تعارض الآن عام مع خاص. هي إبراهيم الأول نعم أحسنت، يعني أنه يستثنى من الميتة الجلد، فتكون الميتة محرمة تبقى على عمومها، ولكنه يؤخذ منها الخاص، وهو ما خص به أنه يدبغ الجلد فيطهر، وتبقى الميتة أجزائها كلها محرمة. أحسنت. الثاني فيما سقت السماء العشر، عموم فيما ما عموم، كذاك من وما تفيداني معا كل العموم يا أخي فاسمع، ما على العموم، فيما سقت السماء العشر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أين العام وأين الخاص وأين الذي قضى على الآخر؟ فهمي، فيما سقت السماء العشر عام، ممتاز، خصص بي ليس فيما خمسة، يعني إذا كان إنسان عنده زرع وسقي بماء السماء هل فيه عشر مطلقا؟ هل فيه زكاة؟ فيما سقت السماء العشر، نص عام، فيما سقت السماء العشر خصص أين؟ خصص فيما دون خمسة أوسق، يعني أن الزرع له نصاب، الزرع له، خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يرى أن الزرع ليس له نصاب، وآتوا حقه يوم حصاده عموم، فيما سقت السماء العشر عام في كل زرع، إذن هذا تخصيص. أحسنت يا فهمي. قال رحمه الله تعالى ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، هذا تخصيص، هذا تخصيص، ولكن عند الأحناف أن العام مع الخاص له حالتين، حتى نكون ننقل المذهب على صحته وعلى حقيقته. الأحناف يرون أن العام مع الخاص له حالتان، الحالة الأولى إذا جاء الخاص بعد العام مباشرة، إذا جاء الخاص بعد العام مباشرة فكيف يكون هذا؟ قالوا إذا جاء الخاص بعد العام مباشرة من غير زمن تراخى فيه فهنا يخصص العام، يكون هذا الخاص يخصص ماذا؟ يقضي على العام لأنه جاء بعده مباشرة من غير تراخي. أما إذا جاء الخاص بعد العام ولكن بزمن وبفترة متراخية فإن هذه الحالة لا تخصص، بل يكون الخاص ناسخا للعام. هذا عند الأحناف. الأحناف عندهم إما أن يكون الخاص بعد العام مباشرة أو بعد العام تراخٍ يعني بفترة، فهنا يخصص، هنا لا تخصيص، إنما هو ناسخ. وهذا كلام غير صحيح، لأن النسخ رفع والتخصيص بيان. التخصيص مرة معنا أنه بيان وليس رفع، لكن هذا مذهب الحنفية. طبعا عندهم هذه الحالتين، إذا لم يعرف التاريخ عند الحنفية، إذا لم يعرف التاريخ هل الخاص بعد العام مباشرة أو بتراخي؟ قالوا هنا نرجع إلى الترجيح، نرجح أحدهما على الآخر، ننظر في الترجيح. هذا مذهب الحنفية، لكن مذهب الجمهور أن الخاص إذا جاء بعد العام كان بتراخ أو كان مباشرة فإنه يحمل على التخصيص، ولأن الخاص يقضي على العام. ينظر إيش قال. قال فالواجب في مثل هذا وأمثاله أن يقضي أو أن يقضى بالخاص على العام، يعني أن الخاص يقضي على العام فيما سقط السماء العشر عام قضى عليه. قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا قضى على العموم. فالخاص يقضي على العام، أي إنه يقضي عليه أن يبينه لا يبقيه على عمومه. واضح. ومن أصحابنا، هنا وقفنا أليس كذلك؟ الآن نحن وقفنا آخر كان هنا أين؟ أيوة الآن سيأتي عليه. قال ومن أصحابنا من قال إن كان الخاص متأخرا والعام متقدما نسخ الخاص من العام بقدره بناء على تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يجوز. قلنا مذهب الحنف. إذا قال من أصحابنا من قال إن كان الخاص متأخر، إذا كان الخاص بعد العام لكن متأخر بتراخي والعام متقدم نسخ الخاص من العام بقدره، مع أن الأحناف قالوا لا تخصيص، اعتبر ناسخ. قالوا نسخ الخاص من العام بقدره بناء على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذه مسألة، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب؟ هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب أو لا يجوز؟ قال بناء على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يجوز. تأخير البيان عندنا مسألتان، تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان إلى وقت الحاجة. تأخير البيان إلى وقت الحاجة، تأخير البيان عن وقت الحاجة، مسألتين جو. تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني أن المكلفون يحتاجون إلى بيان، ولكن صاحب الشرع أخر هذا البيان، هل يجوز ذلك؟ لا، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة قولا واحدا عند الجمهور. أما مسألة تأخير البيان إلى وقت الحاجة، هل يجوز؟ يعني بمعنى، هذا هو سيذكرها بعدين بالتفصيل في الأخير بعد أوراق. لو أن مسألة من المسائل جاء بها الشرع، أمر الشرع بالصلاة، هذا أمر، ولكن لم يبين فريضة الصلاة إلا في وقت من الأوقات، يعني بعد وقت الخطاب أقم الصلاة، لكن لم يعرفك كيف تقيم الصلاة. بعد سنة سنتين جاء بيان كيف تصلي، هل يجوز ذلك؟ نعم، هذا تأخير البيان إلى وقت الحاجة، هذا يجوز، وهذا قد جاءت به الشريعة، وهذا مذهب الجمهور. خالف في ذلك المعتزلة وأهل الظاهر فقالوا لا يجوز، وهو قد قال بناء على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يجوز، وهو قول المعتزلة، تأخير البيان إلى وقت الخطاب أو عن وقت الخطاب، يعني تأخير البيان عن وقت الخطاب، قال لا يجوز على قول المعتزلة، وأيضا قول أهل الظاهر وقول الجمهور يجوز، وهذا سنذكرها بعدين بالتفصيل. وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص والعام، وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري، يتعارض الخاص والعام، يعني هل يتعارض الخاص مع العام؟ هل هناك تعارض بين الخاص والعام؟ قال نعم. وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص والعام، وهو قول أبي بكر الأشعري. فقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الخاص مختلفا فيه والعام مجمعا عليه لم يقضى به على العام، وإن كان متفقا عليه قضي به. الأحناف لهم مدرسة أخرى في قضية الخاص والعام، يقولون إذا كان الخاص مختلف فيه والعام متفق عليه فلا يقضي عليه، لا بد أن يكون متفق عليه متفق عليه، لا الصحيح أن الخاص يقضي على العام، كان متفقا أو كان مختلفا فيه، وهذا سيذكره الآن. قال والدليل على ما ذكرناه وهو أن الخاص أقوى من العام، لأن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه، والعام يتناوله بلفظ محتمل فيه، فوجب أن يقضي أو يقضى بالخاص عليه. العام فيه إجمال، فيه احتمال، أما الخاص ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ما يحتمل إلا معنى واحدا، أما العام يحتمل أكثر من معنى، ولذلك هو عام، يدخله أكثر من يعني أكثر من جزء. ولذلك لما كان العام يحتمل أكثر من وجه كان مجملا، ولما كان الخاص لا يحتمل إلا وجها واحدا كان خاصا قويا، فالقوي يقضي على الضعيف، يقوي على الضعيف أو يقوى عليه ويقضي عليه. قال وأما إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه، يمكن أن يخص بكل واحد منهما عموم الآخر مثل ما روي. الآن جاء إلى المرحلة كم؟ الرابعة، عام من وجه خاص هنا وقفنا، شوف، لأنه لابد من الربط، قد مرت علينا فترة طويلة فلابد من الربط. قال رحمه الله وأما إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه، يمكن أن يخص به كل واحد أو يخص به بكل واحد منهما عموم الآخر، مثل ما روي عن النبي أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، لا تصلوا عند طلوع الشمس، مع قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أين العام وأين الخاص؟ نهى النبي عن الصلاة عند طلوع الشمس عام، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، عام ولا خاص؟ أحسنت، عام من وجه، خاص من وجه. لا حتى أنتم لما قلت خاص كذا متردد، لأن فيه عموم، من نام من هذا دخلت من عموم، ففيه عموم من وجه، خصوص من وجه، عام من نام عن صلاة، عن صلاة، لكنه خاص بذات السبب وهي المقضية المنسية، هذه صلوات ذات سبب. ومر معنا أن الصلاة ذات السبب المتقدم يجوز أن تصلى ولو في وقت النهي، ليس كذلك؟ ها مراجعة، فهمي يراجع كل يوم، شوف ولذلك يستحضرها الآن مباشرة. قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإنه يحتمل أن يكون المراد بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ما لا سبب لها من الصلوات، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ويحتمل أن يكون المراد بقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها في غير حال طلوع، يحتمل أو لا يحتمل؟ يحتمل، بدليل ما روي عن النبي أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس. قال فالواجب في مثل هذا ألا يقدم أحدهما عن الآخر، ما في تقديم واحد على الآخر، لا بد أن ننظر نتأمل، لا بد أن ننظر إلى الدليلين فننظر ونتأمل فيهما. فقال لا ينبغي أن يقدم أحدهما عن الآخر إلا بدليل شرعي من غيرهما، يعني انظر إلى دليل ثالث، هل هذا العام مخصوص؟ فستأتي أن النبي صلى بعد طلوع الشمس، إذن هذا عام لكنه مخصوص بفعله، أو إقرار النبي على فعل شخص، وجد رجلا يصلي بعد طلوع الشمس فلم ينكر عليه، لماذا؟ لأنه يقضي، إذن هذا العام مخصوص، أي بمعنى لا تصلوا عند طلوع الشمس، أي صلاة نافلة مطلقة. أما إذا كان لها سبب متقدم فإنه يجوز. قال فالواجب في مثل هذا ألا يقدم أحدهما عن الآخر إلا بدليل شرعي من غيرهما يدل على المخصوص منهما، لا بد دليل آخر يبين لك ما هو الخصوص هنا، أو ترجيح يثبت أو ترجيح يثبت لأحدهما على الآخر، لا بد من ترجيح، وهذا مر معنا في فروع الفقه أن صلاة ذات السبب المتقدم والمتأخر، إذا كان الصلاة ذات سبب متقدم فإنه يجوز ولو كان في وقت النهي، إنما النهي في العام أي في النفل العام المطلق، أو صلاة ذات سبب لكنها متأخر، صلاة ذات سبب متأخر مثل الاستخارة لا يجوز أن يصليها في وقت النهي لأن سببها متأخر، واضح؟ أيوة. وهذا مر معنا الفروع لو تذكرون. قال كما روي عن عثمان وعلي بن أبي طالب في الجمع بين الأختين، مر معنا بين علي وعثمان، أو علي وابن عباس، عفوا، أو عثمان وابن عباس، طيب. قال كما روي عن عثمان وعلي بن أبي طالب في الجمع بين الأختين أحلتهما آية وحرمتهما آية، والتحريم أولى. قال أما حديث عثمان فأخرجه الشافعي في مسنده أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما، النص الذي عندنا في القرآن قوله سبحانه جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف يعني لا يجوز الجمع بين الأختين أي الحرائر. أما الإماء فعندنا نص عام وهو قوله سبحانه أو ما ملكت أيمانكم، أي يجوز لك أن تنكح ما ملكت يمينك مهما بلغ من العدد، وسواء كانت هذه ملك اليمين أخت أو كانت غير أخت. فقال عثمان الجمع بين الأختين في الإماء ليس في الأحرار، الأحرار خلاص واضح، الجمع بين الأختين في الإماء حرمتهما آية وهي آية الحرائر وأن تجمعوا بين الأختين، وأحلتهما آية أو ما ملكت أيمانكم. إذن كيف الحل؟ قال والتحريم أولى، يعني غلب جانب التحريم، وهذا كما سيأتي معنا في القواعد، إذا تعارض الحل والتحريم غلب جانب التحريم. أيوة، فقال والتحريم أولى. قال رحمه الله تعالى وهل يجوز أن يخلو مثل هذا من الترجيح؟ من الناس من قال لا يجوز، ومنهم من قال يجوز، وإذا خلا تعارضا وسقطا ورجع المجتهد إلى براءة الذمة. هذه مسألة، هل يجوز أن يكون هناك تعارض لا ترجيح فيه؟ يعني هل ممكن أن يأتي في الشرع نصان متعارضان لا يمكن الجمع ولا الناسخ ولا المنسوخ ولا الترجيح؟ هل ممكن أن يأتي ذلك؟ قال من الناس من قال لا يجوز، بمعنى أنه إذا أنت لم تفهم غيرك سيفهم، تعارض عندك فلم ترجح لقصور فهمك وقلة علمك، بل سيأتي غيرك أوسع فسيجمع أو سيتبين له القرائن فيرجح ويصير عنده راجح ومرجح. أما أن يكون تعارض لا يمكن الجمع بينه ولا مرجح يعني راجح ومرجح، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن في الشرع. هذا قول. قول الثاني قال يجوز، قالوا أنه ممكن أن يأتي في الشرع نص لا يمكن أن يقع عليه الثلاثة الأحوال، يعني يتعارض كل تعارض كل من كل وجه، لا يمكن أن تجمع ولا يمكن أن تعرف ناسخ ومنسوخ ولا يمكن أن ترجح بالقرائن. وقال وإذا خلا تعارضا وسقطا، يعني أنه يتساقط ويرجع المجتهد إلى براءة الذمة، يعني يرجع إلى الأصل، أنه إذا تعارض من كل وجه وما استطاع يرجع إلى براءة الذمة، أي أن ذمته بريئة. وهذا لا، الصحيح أنه لا يمكن أن يأتي مثل هذا، إذا أتى إنما هذا ناتج عن من؟ عن المجتهد وقصوره، فسيأتي غيره سيجتهد ويجمع أو يتبين له المرجح، هو الصحيح. لكن هذه مسألة خلافية، هل ممكن أن يأتي؟ على قولين. فصل. كم الساعة أستاذ غياث؟ خمسة؟ 45. يا أخي تعاون معنا، شوف أخذ الآن تخصيص العموم بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، هل ممكن أن يأتي عام نص عام يخصصه فعل النبي؟ بمعنى مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر، أو بعد الفجر، لكن النبي رأى أحد الصحابة يصلي بعد الفجر فلم ينكر عليه. جاء في الصحيح عن قيس يعني قال خرج رسول الله فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام فوجدني أصلي، فقال مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ يعني صليت معنا وصليت لوحدك؟ قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر. قال فلا إذن، يعني أقره النبي على ذلك. إذن صار ذلك العام لا تصلوا بعد الصبح، مخصوص بمن؟ بإقرار النبي. هل ممكن أن يكون نص عام ويخص بفعل النبي أو بإقراره أو بقوله؟ هذه المسألة، هذه هي المسألة. يعني حتى بس نقف على هذه نكملها بعدين نقف، إنما هذا لا مراجعة جو، بس نمسح هذا. لكن أنا أول ننظر يعني أن النص عام والتخصيص جاء أين؟ طبعا نحن قلنا درس العشاء كم يا أستاذ غياث؟ ساعة، يعني باقي معي كم؟ كم الآن؟ 50، يعني باقي معي 10 دقائق، أفهمي كيف؟ تخصيص العام بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أو قوله أو إقراره. 10 دقائق ننتهي منه إن شاء الله. فعل النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون قربة طاعة، وإما أن يكون على سبيل العادة. فعل النبي على قسمين، إما أن يكون طاعة وإما أن يكون عادة. ثم فعله الطاعة، إما أن يكون كما قال إبراهيم، إما أن يكون خاص وإما أن يكون عام له ولمن؟ لأمته. هذا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن تكون قربة وطاعة وإما أن تكون عادة. هذا سيأتي بالمثال. الطاعة إما أن تكون خاص، يعني هذا الفعل خاص بمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام، كزواج النبي عليه الصلاة والسلام 9 نسوة، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لأحد أن يفعله. زوج النبي 9 نسوة، أو مات النبي عن 9 نسوة، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يشارك في أحد من أمته ولا يتأسى فيه مكلف. فإذا دل الدليل على أن هذا خاص بالنبي كزواجه 9، ليس للمؤمنين فيه مدخل وليس للمؤمنين فيه اقتداء. نعم. مثال آخر، الوصال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل اليومين، وقال لست كهيئتكم، إنما أبيت يطعمني ربي ويسقين. إذن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ينظر إيش قال. قال وأما أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز التخصيص بها، وذلك مثل أن يحرم أشياء بلفظ عام ثم يفعل بعضها فيخص بذلك اللفظ العام، أو فيخص بذلك اللفظ العام. ثالث، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد صلاة العصر، هذا عام. نهى النبي عن الصلاة بعد صلاة العصر، لفظ عام. ثم روت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 2 ركعتين بعد صلاة العصر، فقالت يا رسول الله رأيتك صليت 2 ركعتين، ما كان ما كنت تصليها قبل ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام 2 ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر، شغلني عنهما وفد بني عبد القيس. يعني أن هذه سنة الظهر البعدية لم أصليها فقضيتها بعد العصر، فهي صلاة ذات سبب متقدم هي قضاء. إذن هذا مخصوص، هذه طاعة، اللفظ عام، ولكن هذا اللفظ نهى النبي عن الصلاة بعد العصر، هذا اللفظ العام خص بفعله، أي أن فعله عليه الصلاة والسلام خصص ذلك اللفظ العام، فصار من أراد أن يقضي صلاة ولو كان في وقت النهي جاز له ذلك، جاز له ذلك. من أين جاز له ذلك؟ بفعله عليه الصلاة والسلام، فصار العام مخصوص بفعله عليه الصلاة والسلام. واضح؟ هذا تخصيص العام بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم يفعل بعضها فيخص بذلك اللفظ العام مثال ذلك. فإذا خصصنا بهذا الفعل وهو صلاة النبي ركعتين بعد العصر، خصصنا هذا الفعل عموم النهي الوارد عنه عليه الصلاة والسلام في الصلاة التي لا سبب لها، يعني لا تصلوا بعد العصر صلاة مطلقة، لا تصلوا بعد العصر نفلا مطلقا سواء. أيوة. قال ومن الناس من قال لا يجوز التخصيص بها، وهو قول بعض أصحابنا، لأنه لا يجوز أن يكون مخصوصا به. هذا القول الثاني، أنه لا يجوز تخصيص العام بفعل النبي. لا الصحيح هو الأول، هو قول الجمهور. قال والأول أصح. الأول إيش مقصود بالأول؟ ما المقصود بالأول نوفل؟ الجواز. قال والأول أصح، لأنه وإن جاز أن يكون مخصوصا إلا أن الأصل مشاركته الأمة في الأحكام، هذا عام، طاعة عامة، فعل مخصوص، لكن هذا المخصوص ليس خاص بالنبي، إنما هو عام للأمة. قال والأول أصح، لأنه وإن جاز أن يكون مخصوصا إلا أن الأصل مشاركته الأمة في الأحكام، ولهذا قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فصل. وأما الإقرار، كم بقي؟ 5 دقائق. حقي وأخذه كله، بعد ما نزيد 5 فهمي، لأننا تأخرنا كثير. فهمي قال زيد 5، إذن 10، خلاص فهمي 10، أحسنت يا فهمي، جزاك الله خير، هذا إقرار منك يا فهمي. قال وأما الإقرار فيجوز التخصيص به، هذه مسألة إقرار النبي على فعل شخص من الأشخاص في حياته، هل يقوم مقام تخصيص العام؟ الجواب نعم، مسألة خلافية لكنه نعم. إذن هذه المسألة الثانية. إذن فعل النبي مخصص، إقرار النبي مخصص سواء. أيوة. قال والأول طيب. فصل. وأما الإقرار فيجوز التخصيص به، كما روي أنه رأى قيسا يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح فأقره عليها، هذا مر الآن معنا أن النبي أقره لما سأله أصلاتان، قال لا يا رسول الله إنما لم أصلي سنة الفجر، فأقره النبي على ذلك. قال فيخص به نهيه عن الصلاة بعد الصبح، لماذا؟ قال لأنه لا يجوز أن يرى منكرا ويقره عليه، فلما أقر دل على جوازه، لما أقره دل على جوازه، أي دل على جواز الصلاة، بمعنى أن إقرار النبي لقيس دل على جواز كل صلاة لها سبب متقدم يجوز أن تصلى ولو في وقت النهي. إذن هذا الإقرار خصصنا به عموم النهي الوارد عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وأوقات النهي، هذا العام خصص بإقرار النبي لقيس. لماذا؟ لأن لا يجوز للنبي أن يرى منكرا أو يسمع باطلا فيقره عليه فيسكت، لا يجوز للنبي ذلك، ولأن إقراره عليه دل على جوازه. فلما أقر النبي عليه الصلاة والسلام قيسا علم بأن ذلك يجوز، وليس هذا خاص بقيس، لأن القاعدة كما ستأتي معنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، يعني أن هذا يحمل على العموم لا يمكن. وعندنا القاعدة تقول أو الضوابط في هذه المسألة تقول: الإقرار على القول يجري مجرى قوله عليه الصلاة والسلام، الإقرار على الفعل يجري مجرى فعله عليه الصلاة والسلام. وهذا فلما يقر النبي على قول يسمع قولا فلا ينكره، فكأن هذا القول قاله من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فالإقرار على القول يجري مجرى قوله عليه الصلاة والسلام، الإقرار على الفعل يجري مجرى فعله، وإلا لما كانت السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قولية وفعلية وتقريرية. فالتقريرية بمعنى أن النبي يقر ذلك فكأن هذا النبي فعله، فكأن هذا الفعل فعله النبي، أي يقول يجوز. قال رحمه الله تعالى: فيخص به نهيه عن الصلاة بعد الصبح لأنه لا يجوز أن يرى منكرا ويقره عليه، فلما أقر دل على جوازه. واضح. قال: وأما الإجماع فيجوز التخصيص به لأنه أقوى من كثير من الظواهر، فإذا جاز التخصيص بالظواهر فبالإجماع أولى. أما الإجماع فهذا يجوز تخصيص لفظ عام، يأتي إجماع يخصه أو يخصه، فهذا من باب أولى مقبول، هذا لأن الإجماع قوي والخاص أقوى من الإجماع، أقوى من الإجماع ولذلك يخصه، وهذا ما فيه خلاف. طيب، طبعا الإقرارات في ذلك كثيرة، إقرار النبي عليه الصلاة والسلام كثير لكن اكتفى هو بهذا. ولا أقر النبي معاذ حينما كان يصلي مع النبي العشاء ثم يصلي مع قومه، قال: أفتان أنت؟ كان يصلي بهم، هو نافلة وهم فريضة، فهل يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل؟ نعم. كذلك إقرار النبي عليه الصلاة والسلام للحبشة حينما كانوا يلعبون أيام العيد فين؟ في المسجد، فأقرهم النبي وذلك للجواز. قال رحمه الله تعالى: وأما قول الصحابي أو وأما قول الواحد من الصحابة إذا انتشر وعلم له مخالف لم يجوز التخصيص، وإن لم يعرف له مخالف فهو حجة يجوز التخصيص به وإن لم ينتشر، فإن كان له مخالف لم يجوز التخصيص به، وإن لم يكن له مخالف فهل يجوز التخصيص به؟ يبنى على القولين في أنه حجة أم لا، فإذا قلنا ليس بحجة لم يجوز التخصيص به، وإذا قلنا إنه حجة فهل يجوز التخصيص به؟ فيه وجهان: أحدهما يجوز والثاني لا يجوز. هذا آخر مسألة، مسألة الصحابي رضي الله عنه إذا قال قولا يخصص العام المنصوص عليه في الشريعة، فهل هذا قول الصحابي يخصص ذلك العام أو لا يخصصه؟ يعني تخصيص الكتاب أو تخصيص القرآن بقول الصحابي، وهذا تخصيص اللفظ العام بمذهب الصحابي أو بقول الصحابي، هذه مسألة تخصيص اللفظ العام بمذهب الصحابي أو بقول الصحابي على قولين. أو بقول الصحابي كله سواء، هل يجوز تخصيص العام بقول الصحابي أو بمذهبه أو لا يجوز؟ قال: أما قول الواحد من الصحابة إذا انتشر وعلم له مخالف لا يجوز التخصيص به. أيوة. وإذا لم يعرف له مخالف فهو حجة يجوز التخصيص به وإن لم ينتشر، يعني وإن لم ينتشر قوله لكن ما عرف له مخالف، لأن قول الصحابي إما أن يكون له مخالف أو لا يكون، إما يكون أو لا يكون، إما أن يكون له مخالف أو لا يكون له مخالف. فإن كان له مخالف فلا يخصص، لأنه لا يمكن أن يخصص وله مخالف، فليس قوله حجة على من خالفه، ليس قوله حجة على من خالفه. وهذه مسألة تأتي، هل هل قول الصحابي حجة؟ يعني هل قول الصحابي دليل؟ طبعا هذه قول الصحابي من الأدلة المختلف فيها، عندنا الأدلة المتفق كتاب وسنة وإجماع وقياس. قول الصحابي من الأدلة المختلف فيها، هل قول الصحابي هذا حجة أو ليس بحجة؟ انظر ايش قال. قال فإن كان له مخالف لم يجوز التخصيص به، خلاص خرجنا. لكن إن لم يكن له مخالف فهل يجوز أن يخصص العام؟ قال يبنى على القول، هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ إن قلنا أن قول الصحابي حجة فهو مخصص، إن قلنا ليس بحجة فلا يمكن أن كيف ليس بحجة ويخصص؟ إذا ليس له مخالف على قولين، قول بأنه مخصص، ولكن هذا قول من؟ أحسنت، هذا قول من؟ أيش عياش؟ أحسنت، من يرى أنه حجة، من يرى أنه حجة، وهو القول القديم في المذهب، هو قول أحمد، قول القديم في المذهب وقول أحمد ومعتمد الحنابلة أن قول الصحابي حجة. ومن يرى أنه ليس بحجة يعتبره غير مخصص. ليش غير مخصص؟ لأنه قد بنى قوله أنه ليس، لأنه لا يمكن أن يعتبره ليس بحجة ثم يقول مخصص. كيف ليس بحجة ومخصص؟ لأن التخصيص لابد أن يكون هذا الدليل الخاص حجة، فهو اعتبره غير حجة، فبناء على أنه ليس بحجة فهو غير. وهذا مذهب الشافعي في الجديد، قول الشافعي في المذهب الجديد أنه ليس بحجة. قال فإذا قلنا ليس بحجة لم يجز التخصيص به، واضح؟ وإذا قلنا إنه حجة فهل يجوز التخصيص به؟ فيه وجهان، أحدهما يجوز والآخر لا يجوز. الذي قالوا أنه حجة اختلفوا أيضا، الذي قالوا أنه حجة، من يرى أنه حجة، اختلفوا هل مخصص أو ليس بمخصص على قولين. أيوة، لكن هو الشيرازي يرجح في شرحه، قال والمذهب أنه يجوز تخصيصه. لماذا؟ قال لأنه على هذا القول حجة يقدم على القياس، لأنهم اعتبروا أنه حجة وعلى ذلك قالوا يخصص، وتخصيص العموم بالقياس جائز أو جائز، وكذلك التخصيص بقول الصحابي جائز. وهذا يعني ما رجحه. مثال ذلك، مثال ذلك، طبعا من يعتبر قول الصحابي حجة ليس الحنابلة فقط، بل الحنابلة وكذا الأحناف. الحنفية عندهم أن قول الصحابي حجة كذا الحنابلة، أما الشافعية رحمهم الله فلا يعتبرونه حجة وكذا المالكية. الشافعي رحمه الله تعالى قال كيف أترك الحديث بقول من لو عاصرته لحججته، يعني هم رجال ونحن رجال، لكن هذا يقوله من؟ شافعي. لحين يأتي لك واحد سواء بعراء يقول لك هم رجال. هذا ماذا؟ شيرازي. نعم، لكن الشافعية اختلفوا في هذه المسألة. نعم، الشافعية اختلفوا منهم من ذهب إلى مذهب أحمد. وفي الأصول تجد كابن سريج مثلا، ابن دقيق العيد، لهم آراء، وكذا الشيرازي. أيوة، يمثلون على ذلك. مثلا قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية. قال عليه الصلاة والسلام: جزوا الشوارب وأرخوا اللحاء وعفوا اللحاء أسدلوا اللحاء. ثلاثة ألفاظ. أيوة. فكان راوي هذا الحديث من؟ عبد الله بن عمر. وكان ابن عمر يرى بالقبضة. أليس هذا تخصيص؟ لكنه تخصيص بفعل من؟ بفعل الصحابي، يعني بمذهب الصحابي. هذا بمذهب الصحابي، أرخوا اللحاء ثم هو يأخذ بالقبضة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: والذي يظهر أن ابن عمر كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه. قال ابن حجر أن ابن عمر قال عف اللحاء، أي بحيث لا يكون الإعفاء، كما قال ابن حجر بعبارة ابن حجر، بحيث لا يكون الإعفاء تتشوه فيه الصورة، يعني يقول أن لحيته هكذا إذا مشى بين الناس، يعني أو الناس تنظر إليه شزرا، ها؟ أيوة، أو يخافون. فهكذا قال ابن حجر، أنا هذا تعبير ابن حجر، لأن بعضهم تقول له هكذا وهو تستهزئ باللحية، يذهب بك مكان آخر، يعني أنت تتكلم به هنا فإذا به يطلع رأس الجبل، أنت تستهزئ باللحية. هذا كلام ابن حجر ليس كلامي. فكان ابن عمر يرى هذا، أن لا يكون إرخاء اللحية بحيث تتشوه الصورة أمام الناس، تتوقع أن الإنسان لحيته لهنا يمشي بين الناس، كيف سترى الناس يفعل؟ ها، يعني تستهجن هذا المنظر ويخافون. فكان أولى له أن يأخذ بالقبضة. وهذا مذهب الشيخ الألباني رحمه الله. قالوا هذا فعل ابن عمر تخصيص لعموم أرخوا اللحاء. أرخوا اللحاء عام من نص النبي، قول النبي أعفوا اللحاء، هذا كلام النبي، هو يرويه ابن عمر، لكن المتن متن كلام النبي. فمذهب ابن عمر كان يرى القبضة، وعلى ذلك قالوا هذا النص العام أعفوا اللحاء خصص بفعل من؟ ابن عمر. وهذا مذهب الصحابي مخصص للعموم، لأن قول الصحابي حجة. قال الطبري رحمه الله: وذهب قوم إلى أن ما زاد على القبضة يؤخذ الزائد، وذهب قوم إلى أن ما زاد على القبضة يؤخذ الزائد، وذهب، هذا يقول الطبري، ثم ساق سنده إلى ابن عمر، وأن عمر فعل ذلك برجل، يعني عمر بن الخطاب رأى رجلا كثير اللحية فناداه فأخذ بلحيته فقبض، ثم أخذ من ما زاد على القبضة. وساق ابن أبي شيبة في مصنفه آثارا عن غير واحد من الصحابة في الأخذ من اللحية، من العارضين ومن طولها، كان يأخذ من العارضين ومن طولها حتى لا تتشوه صورته أمام الناس. هذا قول من أقوال العلماء، عملا بأن مذهب الصحابي يخصص العموم. القول الثاني لا، أن مذهب الصحابي ليس بحجة، إنما هذا اجتهاد من من؟ من ابن عمر خاص به، هذا من ابن عمر خاص به وهو ليس بحجة. هذا القول الثاني. فهذا مثال على تخصيص العموم بمذهب الصحابي أو بقول وبفعل الصحابي. تخصيص العام بالقياس نقف عليه. قال فصول: أما القياس فيجوز التخصيص به. هذه مسألة تخصيص العموم بالقياس، هل العام يخصص بالقياس؟ سيأتي معنا أنه نعم يجوز. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.